السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أما بعد، فينبغي لكل من توجه لأداء شعيرة من الشعائر أن يتعلم من الفقه ومن الأحكام المتعلقة بها ما يصلح به أداء هذه الشعيرة. سؤال ورد إلينا حول سيدة ذهبت إلى حج بيت الله الحرام، فذهبت متمتعة. تعرفون معنى التمتع؟ أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل منها ثم يبقى حلالا إلى أن يأتي يوم الثامن من ذي الحجة فيحرم بالحج من مكانه. فهو أدى نسكين منفصلين، عمرة وحج، هما نسكان منفصلان. حتى إذا كان قد حج واعتمر عن نفسه فيصح أن يجعل العمرة عن شخص والحج عن شخص آخر. هذا تأكيد أننا أمام نسكين منفصلين. فللعمرة طوافها وسعيها، وللحج طوافه وسعيه. يخلط بعض الناس بين حج التمتع وحج القران. القران أن تحرم بالحج والعمرة معا، أن تحرم بالحج والعمرة معا، فأعمال القارن كأعمال المفرد، ليس إلا طواف وسعي واحد. فصاحبتنا هذه يعني حجت متمتعة فانتهت من عمرتها ثم أحرمت بالحج، ثم قالوا لها: أنت تسعي لي تاني؟ ما أنت سعيتي أولا. فأفتيت خطأ بأن سعيها في عمرتها يغني عن سعيها للحج، ففي الحج أدى الطواف لفاضة ولم تسع، وسافرت إلى بلدها. ثم تشككت أو قصت القصص على أحد من الناس أن لا، يا سيدي قفي احذري، أنت ارتكبت خطأ كبيرا. فتسأل تقول: ماذا نفعل؟ الحقيقة هي لم تتحلل التحلل الأكبر بعد، يعني لا يزال الإحرام متعلقا بها منذ سنة أو سنتين. مباشرتها لزوجها خطأ. تعلمون أن التحلل الأصغر أن تأتي باثنين من ثلاث يوم العيد، الرمي والحلقة أو التقصير والطواف الذي يعقبه سعي. من أدى اثنين من ثلاث يحل له كل شيء إلا النساء، يعني يبدل ثيابه ويضع الطيب ويمارس حياته الطبيعية إلا مباشرة النساء. فإذا طاف وسعى فقد حل له كل شيء حتى النساء. صاحبتنا هذه لم تسعى فلم تتحلل التحلل الأكبر، فلا تزال على إحرامها من العام الماضي، وكل مباشرتها لزوجها في هذه الفترة كانت خطأ. طبعا هذا الحمد لله يغفر، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى قال: قد فعلت. هذه السيدة ماذا تفعل؟ لا بد أن ترجع إلى مكة لكي تتم السعي. أولا تعتزل زكرة حتى تؤدي هذه الشعيرة، وترجع تاني إلى مكة عشان تسعى بين الصفا والمروة. لو الأمر ده حدث في العمرة هتبقى المسألة أفدح شوية، لأنه إذا حدث مع هذا في العمرة فما فيش في العمرة تحلل أصغر تحلل أكبر. لو طافت لعمرتها ورجعت إلى بلدها ولم تسعى للعمرة، نقول لها أنت الآن لا تدرين على إحرامك بالكامل، يعني تعتزل الطيب وكل ما وقص الشعر كل ما يفعله الحلال لا تفعلينه، فلا تزالين محرمة، ويلزمك أن ترجعي يا أمة الله إلى مكة مرة أخرى لكي تقومي بالسعي وتقصري بعدها، يعني تتحللين وتخرجين من عمرتك. أنا كنت أسمع من المشايخ ونحن بجوارهم في الحرم أن واحد يقول له أنا حجيت من 20 سنة بس ما سعتش، أو سعيت شطين وتعبت وقلت الحمد لله وربنا يتقبل القليل وخلاص بسم الله ورحت رجعت. فقالوا المشايخ أنت يا ابني محرم من 20 سنة، من 20 سنة لا يزال محرما، فمن الضرورة المكان أن نتعرف على أحكام الشعيرة الذي توجهنا للقيام بها قبل أن نقوم بها. وهكذا إن لله جل وعلا حكما وشعائر في كل شأن من شؤون حياتنا. احنا قلنا حتى التاجر إذا توجه وعايز يعمل بيزنس لابد أن يتعلم من أحكام الفقه ما يصحح تجارته شرعا. وكان عمر بن الخطاب يقول لا يجلس في سوقنا إلا من فقه في ديننا، وإلا أكل الربا شاء أم أبى. لا يجلس في سوقنا إلا من فقه في ديننا، وإلا أكل الربا شاء أم أبى. ففي معلومات لا يسع التاجر جهلها، في معلومات لا يسع الطبيب جهلها، معلومات لا يسع الحاج أو المعتمر جهلها. فهذه أبواب من العلم ينبغي أن نتدبرها بين يدي إقامتنا للشعائر. وأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونجعل ما نتعلمه حجة لنا لا حجة علينا. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.